السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا، كيف حالكم؟ الله يحييك الله يبارك فيكم شيخنا، أكرمكم الله ورفع قدركم شيخنا. وإياكم، بارك الله فيكم. آمين آمين. نبدأ إن شاء الله شيخنا. إن شاء الله نبدأ. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين آمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين، اللهم أكرم شيخنا وارض عنه وارفع قدره في الدارين آمين بأسانيدكم. إلى المصنف رحمه الله تعالى، قال: حدثنا أسد عن عامر بن يسافة عن يحيى بن أبي كثير قال: قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: اتبعوا سبلنا، ولئن اتبعتمونا لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن خالفتمونا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. نعم شيخ. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن حذيفة بن اليمان قال: اتبعوا سبيلنا ولئن اتبعتمونا لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن خالفتمونا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وهذا الأثر إسناده ضعيف لانقطاعه بين يحيى بن أبي كثير وحذيفة بن اليمان، ولكن الأثر صح من طرق أخرى. ومعنى قول حذيفة رضي الله عنه: اتبعوا سبيلنا، يعني اتبعوا طريقنا ومنهجنا الذي نحن عليه، ولئن اتبعتمونا لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن خالفتمونا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وذلك لأنهم، أي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، متمسكون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذا كان من اتبعهم سبق وفاز، لأنه متمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من خالفهم فقد خالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضل ضلالا بعيدا. ولذا فإنه ينبغي على الإنسان أن يتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يزيغ عنه أو يبتعد عنه، لأنه إذا ترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضل. لأننا لم نعرف هذا الدين إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم، فلذا على الأمة جميعا أن تعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم سلف هذه الأمة، بفهم الصحابة والتابعين والأئمة المرضيين، وخاصة أهل القرون الثلاثة المفضلة الذين أثنى عليهم الله عز وجل وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا أسد عن عبد الله بن رجاء عن عبيد الله بن عمر عن يسار بن أبي عن يسار أبي الحكم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدث أن أناسا بالكوفة يسبحون بالحصى في المسجد، فأتاهم وقد كوم كل رجل منهم بين يديه كومة حصى، فقال فلم يزل يحصبهم قال فما فلم يزل يحصبهم بالحصى حتى أخرجهم من المسجد، ويقول: لقد أحدثتم بدعة ظلما، أو قد فضلتم أصحاب محمد علما صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ. نعم. وهذا الأثر إسناده منقطع، فسيار أبو الحكم لم يسمع من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فلم يثبت له لقاء لأحد من الصحابة، ولكن هذا الأثر مشهور عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. هذا الأثر مشهور عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو أنه جاء في طريق آخر أن حذيفة جاء، حذيفة بن اليمان جاء إليه فقال: إني وجدت شيئا في المسجد ولم أجد إلا خيرا، ثم ذهب به إلى المسجد ورجل بينهم يقول: كبروا الله 100، سبحوا الله 100، احمدوا الله 100. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد أحدثتم بدعة أو فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. مع أن التسبيح والتحميد والتهليل مطلوب وليس فيه شيء، لكن لما كان اجتماعهم هذا على غير هدي من النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلوا فعلا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كان هذا الأمر بدعة. ولذا بعض الأوراد التي عند الصوفية وما أشبههم لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان، لأن أكثر ما جاء في التسبيح 100، وهذا شيء يعد على أصابع اليد. ولذا هؤلاء الذين اتخذوا السبح المسابح هذه للتسبيح بها، فإنك تجد كثيرا منهم يحركها وهو يتكلم مع الناس، وأصبحت عادة وسمة لطائفة معينة. فلذا ينبغي على الإنسان أن يسير على منهج صحيح، وألا يتخذ منهجا لم يشرعه الله عز وجل ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله تعالى عنهم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثني إبراهيم بن محمد عن حرملة عن ابن وهب قال: حدثني ابن سمعان قال: بلغنا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه رأى أناسا يسبحون بالحصى فقال: على الله تحصون، لقد سبقتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما أو لقد أحدثتم بدعة ظلما. نعم شيخ. هذا الأثر إسناده ضعيف، لأن فيه عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان، وقد كذبه مالك وأحمد وابن معين وغيرهم، وفيه أيضا انقطاع بين ابن سمعان وبين عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو بمعنى ما ذكرناه سابقا. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: نعم، قال حدثني محمد بن نعم، قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى عن يحيى بن عيسى عن الأعمش عن بعض أصحابه نعم قال: مر عبد الله برجل يقص في المسجد على أصحابه وهو يقول: سبحوا عشرا وهللوا عشرا. فقال عبد الله: إنكم لأهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أضل، بل هذه يعني أضل. نعم شيخ. نعم. وهذا أيضا الأثر ضعيف لجهالة من حدث عنه الأعمش، ولكن معناه صحيح عن ابن مسعود، وقد جاء عنه من غير وجه أنه نهى عن ذلك، وأن هؤلاء الذين اجتمعوا على التسبيح والتهليل والتحميد وما أشبه ذلك فعلوا فعلا لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم ولم يجتمعوا عليه، ويقوم بينهم قائم فيقول: سبحوا كذا وهللوا كذا، فلذلك حكم عليهم بالضلالة. ولذا قال: إنكم لأهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أضل، بل هذه بل هذه يعني أضل. نعم. أحسن الله عليكم. وبه قال حدثنا أسد عن محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة أنا رجلا كان يجمع الناس فيقول رحم الله من قال كذا وكذا مرة، سبحان الله قال فيقول القوم، فيقول رحم الله من قال كذا وكذا مرة، الحمد لله قال فيقول القوم. قال فمر بهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال لقد هديتم لما لم يهتدي له نبيكم صلى الله عليه وسلم، أو إنكم لمتمسكون بذنب ضلالة. نعم شيخ. نعم، لأن اجتماعهم هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم أحرص الناس على الخير، ولو كان هذا مشروعا لفعلوه، فلما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله أصحابه رضي الله تعالى عنهم دل ذلك على أنه ليس من هديهم بل هو أمر مخترع. وهذا الإسناد إسناد منقطع بين عبده ابن أبي لبابة وبين ابن مسعود، فإنه لم يسمع منه. نعم. أحسن الله عليكم. وبه قال حدثنا أسد عن محمد بن يوسف قال سألت الأوزاعي عن القوم يكونون جميعا فيقول بعضهم لبعض قولوا خيرا، قال لا يفعل، فإن أبوا عليه فليقم عنهم. نعم شيخ. نعم، وهذا أيضا جاء عن الأوزاعي بإسناد صحيح، وهو أنه إذا اجتمع القوم جميعا فيقول بعضهم لبعض قولوا خيرا، قال فليفعل، فإن أبوا عليه فليقم عنهم، يعني لا يعني هؤلاء لا يتكلمون في أحد، وإنما يتكلمون فيما ينفعهم وما يقربهم إلى الله عز وجل، لأن أكثر المجالس يحصل فيها من الغيبة والنميمة والخوض في الأعراض وما أشبه ذلك. فإذا اجتمع الناس في مجلس فينبغي أن يكون مجلسهم فيما يفيد وفيما ينفع من ذكر مسألة يتناقشون فيها، مسألة علمية أو ما أشبه ذلك، حتى يستفيدوا من وقتهم ولا يخوضوا في أعراض المسلمين فيحصلوا على الذنب والغيبة والنميمة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا أسد عن جرير بن حازم عن الصلت بن بهرام قال مر ابن مسعود رضي الله عنه بامرأة معها تسبيح تسبح به فقطعه وألقاه، ثم مر برجل يسبح بحصى فضربه برجله، ثم قال لقد سبقتم ركبتم بدعة ظلما أو لقد غلبتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. نعم شيخ. نعم، وهذا الإسناد رجال وثقات، إلا أنه منقطع بين الصلت بن بهرام وبين ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه أن ابن مسعود أنكر على هذه المرأة التي معها تسبيح تسبح به فقطعه، وهو ما يشبه المسبحة التي يمسكها كثير من الناس. ومر برجل يسبح بحصى فضرب برجله، لأن هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه. وأما ما ورد أن إحدى أمهات المؤمنين كانت تسبح بحصى فإن هذا ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا موسى بن معاوية عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء قال جاء المسيب ابن نجبة إلى عبد الله فقال إني تركت في المسجد رجالا يقولون سبحوا 360، فقال قم يا علقمة واشغل عني أبصار القوم، فجاء فقام عليهم فسمعهم يقولون، فقال إنكم لمتمسكون بأذناب ضلال أو إنكم لأهدى من أصحاب ضلالة لمتمسكون بأذناب ضلالة. طيب أنا عندي ضلال. طيب كتبته. أحسن الله إليكم. نعم. قال نعم فقال إنكم لمتمسكون بأذناب ضلالة أو إنكم لأهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو نحو هذا. نعم شيخ. نعم، وهذا الإسناد، هذا الأثر أخرجه الطبراني في الكبير وفي إسناد المسيب ابن نجبة الفزاري، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، لم يوثق. وفعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وإنكاره عليهم لأنهم اخترعوا فعلا لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحث عليه ولم يفعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اجتماعهم ويقول أحدهم سبحوا 360 أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لم يكن من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك ابن مسعود قال إنكم لمتمسكون بأذناب ضلالة أو إنكم لأهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إما أنكم أصحاب ضلال وإما أنكم تدعون أنكم أعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم، لأنهم هم الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا المراد وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه، فهم أعلم بلا شك. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال وبه قال حدثنا زهير بن عباد قال أو عن يزيد بن عطاء عن أبان بن أبي عياش قال سألت الحسن عن النظام من الخرز والنوى ونحو ذلك يسبح به، فقال لم يفعل ذلك أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا المهاجرات. وبلغني أن ابن مسعود رضي الله عنه مر على رجل وهو يقول لأصحابه سبحوا كذا وكبروا كذا وهللوا كذا، قال ابن مسعود رضي الله عنه على الله تعدون أو على الله تسمعون. شيخنا تسمعون. نعم. طيب أسأل الله عليكم. أو على الله تسمعون قد كفيتم الإحصاء والعدة والعدة. قال أبان فقلت للحسن فإن سبح الرجل وعقد بيده قال لا أرى بذلك بأسا. نعم شيخ. نعم، وهذا الإسناد ضعيف لأن فيه أبان بن أبي عياش، وقد تكلم فيه ابن معين وأبو حاتم والنسائي وقالوا متروك الحديث، وقال النسائي ليس بثقة. وأما ما نقله الحسن عن ابن مسعود ففيه انقطاع، لأن الحسن لم يسمع من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ولكن معناه صحيح، لكن معناه صحيح. فإن هذا النظام وهو المسبحة التي في عصرنا هذا، وقد قيل إن هذه المسبحة مأخوذة عن دين البراهمة وهي ليست من الإسلام، ولذا تجد البراهمة والهندوس وما ونحوهم يعلقون مثل هذه في أعناقهم. فلذا أنكر عليهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقال على الله تعدون أو على الله تسمعون قد كفيتم الإحصاء والعدة. وأما قول الحسن فإن سبح الرجل، قول أبان للحسن فإن سبح الرجل عقد بيده فقال لا أرى بهذا بأسا، لأن اليد أو الأنامل المستنطقات تشهد للإنسان يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال حدثنا أسد عن الربيع بن صبيح. شيخنا. نعم. عن الربيع بن صبيح عن يونس بن عبيد قال كانوا يجتمعون فأتاهم الحسن فقال له رجل يا أبا سعيد ما ترى في مجلسنا هذا قوم من أهل السنة والجماعة لا يطعنون على أحد، نجتمع في بيتي هذا يوما وفي بيتي هذا يوما فنقرأ كتاب الله وندعو ربنا ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وندعو لأنفسنا ولعامة المسلمين. قال فنهى عن ذلك الحسن أشد النهي. نعم شيخ. نعم، في إسناده، في إسناد هذا الأثر ربيع بن صبيح، وهو صدوق سيء الحفظ، لكن فعل الحسن رحمه الله تعالى ونهيه لهم، وذلك لأن هذا الفعل وهذا الاجتماع وإن كان على خير وعلى تسبيح وتهليل وما أشبه ذلك، إلا أنهم بذلك يشرعون عبادة لم يأمرهم الله عز وجل بها، واجتماعهم في بيت هذا يوما وفي بيت هذا يوما هذا لم يفعل، وإنما الاجتماع على كتاب الله إنما يكون في المساجد، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة، فخشي أن يدخل عليهم الشيطان من هذا الاجتماع فنهاهم عن ذلك. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال حدثنا أسد عن الربيع بن صبيح. عن الربيع بن صبيح عن أبان بن أبي عياش قال لقيت طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي فقلت له قوم من إخوانك من أهل السنة والجماعة لا يطعنون على أحد من المسلمين يجتمعون في بيت هذا يوما وفي بيت هذا يوما ويجتمعون يوم النيروز والمهرجان ويصوم. نعم أحسن الله عليك. أحسن الله عليكم شيخنا. والمهرجان ويصومونهما، فقال طلحة بدعة من أشد البدع، والله لهم أشد تعظيما للنيروز والمهرجان من غيرهم. ثم استيقظ أنس بن مالك فوثبت إليه فسألته كما سألت طلحة فرد علي مثل قول طلحة كأنما كانوا على ميعاد. نعم شيخ. كأنهما كان على ميعاد. كأنما أو نعم. كأنهما شيخنا. كأنهما كان على ميعاد. طيب أحسن الله، كأنهما كانوا على ميعاد. نعم شيخ. وهذا إسناد ضعيف لضعف الربيع وأبان، وفعلهم هذا أنهم يصومون يوم النيروز والمهرجان لا شك أنه بدعة، لأنهم شرعوا عبادة لم يفعلها لم يأمر بها الله عز وجل، ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فلذا كان فعلهم هذا بدعة، واستنكره طلحة بن عبيد الله بن كريز، واستنكره ابن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فلذا كل عبادة لم يشرعها الله عز وجل ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه لا يجوز لأحد من الناس أن يفعلها. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال حدثنا أسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني قال حدثني من سمع حطان بن عبد الله أن أبا موسى رضي الله عنه قال لصاحب له تعال حتى نجعل يومنا هذا لله لكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدنا، قال ومنهم من يقول تعالى حتى نجعل يومنا هذا لله ومنهم من يقول تعالى حتى نجعل يومنا هذا لله، فما زال يرددها حتى تمنيت أني سخت في الأرض. نعم شيخ. أني حتى تمنيت أني غبت في الأرض. نعم أنا عندي سخت. نعم غبت. نعم. نعم شيخ. نعم. وهذا الإسناد ضعيف لجهالة الراوي عن حطان بن عبد الله، وبقية رجاله ثقات، وهو متصل، وقول أبو موسى رضي الله تعالى عنه لصاحب الله تعالى حتى نجعل يومنا هذا لله يعني نفعل ما يقربنا إلى الله عز وجل من الطاعات التي تقرب إلى الله جل وعلا. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال حدثنا أسد قال حدثنا مروان بن معاوية قال أخبرنا سعيد الجريري عن عبد الله بن غالب قال سمع قوم فقال نجعله يوما فقالوا نجعله يوما قد غاب شره نذكر الله فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يوما فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شيخنا. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم طيب فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بيده يوما غاب شره. هكذا شيخنا. لا قال ما يجلسكم؟ قلنا يا رسول الله نجعله يوما غاب شره ونذكر الله فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يوما غاب شره يوما غاب شره انتشروا لضياعكم. نعم هذا ما عندي هذا الشيء. نعم تفضلوا شيخنا. نعم صلى الله عليه نعم. وهذا الإسناد ضعيف لإرساله فإن عبد الله بن غالب تابعي وباقي الرجال ثقات وسعيد بن إياس الجريري وإن كان قد اختلط فقد رواه عنه سفيان الثوري وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط فهذا الأثر ضعيف هذا الحديث ضعيف. نعم أحسن الله عليكم شكرا. نعم. وبه قال حدثنا أسد قال حدثنا بقية قال عن محمد بن عبد الرحمن عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه خرج يوما إلى مسجد الكوفة ورجل يقص حوله ناس كثير فضربه بالدرة فقال رجل أتضرب رجلا يدعو إلى الله ويذكره بعظيم فقال إني سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. شيخنا عندكم رجل يدعو إلى الله و ويذكره بعظيم. طيب أحسن الله عليكم. فقال إني سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول سيكون من أمتي قوم يقال لهم القصاص لا يرفع لهم عمل إلى الله ما كانوا في مجالسهم تلك. نعم شيخ. نعم. وهذا أيضا إسناده ضعيف جدا لأن فيه بقية بن الوليد وهو مدلس مشهور ولم يصرح بالتحديث وفيه محمد بن عبد الرحمن وشيخه محمد بن عبد الرحمن إما أن يكون ابن عراق يحصبي الحمصي وقد قال فيه ابن حبان لا يحتج بحديثه ما كان من رواية إسماعيل بن عياش وبقية ابن الوليد ويحيى بن سعيد العطار وذويهم بل يعتبر من حديثه ما رواه عن الثقات. أو أن يكون محمد بن عبد الرحمن القشيري الكوفي وهو منكر الحديث كذبه الأزدي وقال كذاب متروك وقال الدارقطني متروك الحديث وكل منهما يروي عن بقية ابن الوليد. وأيضا فيه جعفر بن محمد فيه أبا جعفر وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وهو يروي هنا عن جده علي فهو مرسل فالحديث ضعيف. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثني موسى بن معاوية القرشي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كنت جالسا عند الأسود بن سريع وكان مجلسه في مؤخر المسجد الجامع فافتتح سورة بني إسرائيل حتى بلغ وكبره تكبيرا فرفع أصواتهم الذين كانوا جلوسا حوله فجاء مجالد بن مسعود يتوكأ على عصاه فلما رآه القوم قالوا مرحبا مرحبا اجلس قال ما كنت لأجلس إليكم وإن كان مجلسكم حسنا ولكنكم صنعتم قبل شيئا أنكره المسلمون فإياكم وما أنكر المسلمون. نعم شيخ. نعم. وهذا أيضا الإسناد ضعيف لأن فيه علي بن زيد وهو ابن جدعان وهو ضعيف ومجالد بن مسعود سلمي صحابي قتل يوم الجمل وقد أخرجه بمعناه من من طريق آخر ابن السكن كما في تحذير الخواص للسيوطي والبغوي في معجم الصحابة، فلعله يتقوى. وأما قول مجالد بن مسعود: ما كنت لأجلس إليكم وإن كان مجلسكم حسنا، ولكنكم صنعتم قبيل شيئا أنكره المسلمون، فإياكم وما أنكر المسلمون، فقد أنكر عليهم رفع أصواتهم بالتكبير. فالذي يظهر أنهم رفعوا أصواتهم بالتكبير جماعة، فأنكر عليهم ذلك. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال: وحدثني عن موسى عن ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حماد بن سلمة عن حميد أن قوما قرأوا السجدة، فلما سجدوا ورفعوا أيديهم واستقبلوا القبلة فأنكر ذلك عليهم مورق العجلي وكرهه. نعم شيخ. نعم، هذا إسناده صحيح. وأنكر عليهم لأنهم فعلوا فعلا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهم لما سجدوا رفعوا أيديهم واستقبلوا القبلة، فأنكر عليهم ذلك لأن هذا الفعل فعل لم يكن عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي أصحابه رضي الله تعالى عنهم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثني عن موسى عن ابن مهدي عن سفيان عن أبي عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن عبد الله بن الخباب قال: بينما نحن في المسجد ونحن جلوس مع قوم نقرأ السجدة ونبكي، فأرسل إلي أبي فوجدته قد أحضر معه هراوة له، فأقبل علي. قد احتجز معه هراوة له. طيب، احتجز شيخ. قد احتجز معه هراوة له، فأقبل علي فقلت: يا أبتي مالي مالي؟ قال: ألم أرك جالسا مع العمالقة؟ ثم قال: هذا قرن خارج الآن. نعم شيخ. الآن العمالقة الجبابرة الذين كانوا بالشام من بقية عاد. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان به، وإسناده صحيح. وإنما فعل ذلك خباب رضي الله تعالى عنه لأن هؤلاء الذين جلسوا في المسجد يقرؤون السجدة ويبكون، فرأى أن فعلهم هذا لم يكن عليه فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلذا أنكر على ابنه عبد الله بن خباب. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال: وحدثني عن موسى عن ابن مهدي عن زياد بن مسلم عن صالح أبي الخليل قال: مر خباب بابنه وهو مع أناس يجادلون في القرآن، فانقلب غضبان فأعد له صوتا أو خطاما أو نسعة، فلما انقلب الفتى وثب عليه من غير أن يأتيه، فضربه ضربا عنيفا، فلما رأى الجد من أبيه قال: قد علمت جدا. نعم شيخ. فلما رأى الجد من أبيه قال: قد علمت أن ما تريد نفسي، فعلي ماذا؟ فما رد عليه شيئا، فجعل يضربه، فقال: يا أبتي إني لا أعود. فكان إذا مر بهم يدعونه قال فيقول: لا إلا أن تقبلوا مني ما قبل أبي من شيء ما قبل. فقال: يا أبتي قد أرى أنك تريد نفسي، فما قال: ألم أرك مع قوم يجادلون في القرآن؟ قال: يا أبتي إني لا أعود. فكان إذا مر بهم يدعونه قال فيقول: لا إلا أن تقبلوا مني ما قبل أبي من نبي الله. قال فيقولون له: إنه قد كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم أمورا وأحداث. سبحان الله، أمورا وأحداث بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إسناد حسن، لكن شوف، انظر إلى هؤلاء، يقول لهم: اقبلوا ما قبل أبي من نبي الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون إنه قد كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم أمورا وأحداث. وهل الأمور والأحداث التي كانت بعد النبي صلى الله عليه وسلم هي أهدى مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ ولذا إذا أنكرت على هؤلاء الذين يفعلون ما يشبه هذا فإنهم يقولون لا نحن إنما نزداد خيرا وهذا الفعل كذا وكذا. فالشاهد أنه لا يجوز المخاصمة والمجادلة في القرآن أو اختراع عبادة لم يفعلها الله عز لم يأمر بها الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا حث السلف رضي الله تعالى عنهم على التمسك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الصحابة والسير على منهاجهم، فإنهم أعلم هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. نعم، صلى الله عليكم شيخنا. وبه قال حدثني عن موسى عن ابن مهدي عن سفيان عن سعيد الجريري عن عبد الله بن غالب قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوم في بيت فقال ما جمعكم؟ قالوا نذكر الله يوم غاب شره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غاب شره انتشروا لضياعكم. نعم شيخ. نعم، وهذا إسناد ضعيف لإرساله، وقد تقدم ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم انتشروا لضياعكم يعني اذهبوا إلى مزارعكم وما فيه صلاحكم، لأن الاجتماع من أجل الاجتماع فقط فيه ضرر على الإنسان في دنياه، والإنسان مطالب أن يجمع بين الدين والدنيا، فلا يجلس الناس كسالى لا يفعلون ما يحفظ وجوههم من المسألة وينتظرون من يتصدق عليهم، بل عليهم أن يسعوا في طلب الرزق مع القيام بما أوجبه الله عز وجل عليهم من العبادات التي تقربهم إليه جل وعلا. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال وحدثني محمد بن وضاح عن عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن سعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي قال كتب عامل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إليه أنها هنا قوم يجتمعون فيدعون للمسلمين والأمير، فكتب إليه عمر رضي الله عنه أقبل بهم معك، فأقبل. وقال عمر للبواب أعد صوتا، فلما دخلوا على عمر على أميرهم ضربا بالصوت، فقلت يا أمير المؤمنين لسنا أقبل على أميرهم. نعم، فلما دخلوا على عمر أقبل على أميرهم ضربا بالصوت. أقبل، طيب. أقبل على أميرهم، نعم، أقبل على أميرهم ضربا بالصوت، فقال نعم، فقلت يا أمير المؤمنين لسنا أولئك الذين يعني نعم، لسنا أولئك الذين تعني، أولئك قوم يأتون من قبل المشرق. نعم شيخ. هذا في إسناد، هذا الأثر في إسناده معاوية بن هشام وهو صدوق له أوهام، وعبد الله بن محمد هو أبو بكر بن أبي شيبة، قد أخرج الأثر في المصنف. وعمر رضي الله تعالى عنه ليس عنده بين، فلما أرسل إليه العامل قال ائت بهم معك، فلما دخلوا أقبل على أميرهم بالصوت، فإذا فعل هذا بالأمير فماذا يفعل بهم؟ فرضي الله تعالى عن عمر، فإنما كان على يقظة من أن تنتشر بعض البدع فاجتماعهم يدعون للمسلمين وللأمير لم يكن هذا من فعل الصحابة ولا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فلذا نهى عنه عمر رضي الله تعالى عنه. نعم نعم شيخ أحسن الله عليكم. قال حدثني محمد بن وضاح عن يعقوب بن كعب عن عيسى بن يونس عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة قال سألت عبد الرحمن بن أبي ليلى عن القصص شيخنا. نعم أحسن الله عليكم. فقال أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يتجالسون ويحدث هذا بما سمع ويحدث هذا بما سمع، فأما أن يجلسوا خطيبا فلا. نعم. فأما أن يجلسوا لهم خطيبا فلا. نعم شيخ. نعم. وهذا الأثر إسناده ضعيف في محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ضعيف وهو صدوق سيء الحفظ. والقصص البيان، والقاص هو الذي يأتي بالقصة على وجهها، ولذا نهى الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يجلس أحد للقصص إلا أن يكون عالما بكتاب الله وبالفرائض وبالناسخ والمنسوخ، كما ورد ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه. ولم يكن من هديهم أنهم يقيمون خطيبا يقص عليهم، وإنما يتجالسون فيحدث كل بما سمع. نعم نعم أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال حدثني محمد بن وضاح عن موسى بن معاوية قال حدثنا عمر بن هارون عن الضحاك قال رأيت عمر بن عبد العزيز رحمه الله يسجن القصاص ومن يجلس إليهم. نعم شيخ. نعم. وهذا إسناد ضعيف في عمر بن هارون البلخي، ضعفه جمع من العلماء وقيل متروك، فالأثر ضعيف. نعم شيخنا أحسن الله عليكم. في الحديث السابق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أو عبد الرحمن بن أبي ليلى شيخنا؟ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الذي يروي عن الحكم بن عتيبة قال سألت عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو والد محمد. فمحمد بن عبد الرحمن يروي عن أبيه بواسطة الحكم بن عتيبة. نعم نعم نعم أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم، وضحت الآن. وإليك. قال وحدثني ابن وضاح عن أبي أيوب الدمشقي سليمان بن بنت شرحبيلة قال حدثنا ضمرة بن ربيعة قال سمعت سفيان الثوري وسأله عمر بن العلاء اليماني فقال يا أبا عبد الله أستقبل القصة؟ فقال ولوا البدع ظهوركم. نعم أحسن الله عليكم. ولوا البدع ظهوركم. نعم شيخ. نعم هذا إسناد صحيح إلى سفيان رضي الله تعالى عنه ورحمه، أما قيل لو استقبل القاص قال ولوا البدع ظهوره، يعني حتى لا تعطيه وجهك. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال حدثني محمد بن وضاح عن عبد الله بن محمد قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة قال حدثنا عقبة بن حريث قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما وجاء رجل قاص فجلس في مجلسه فقال له ابن عمر رضي الله عنهما قل قم من مجلسنا، فأبى أن يقوم فأرسل ابن عمر إلى صاحب الشرطة فأقام نعم إلى صاحب الشرطة أقم القاصة فبعث إليه فأقامه. نعم شيخ. نعم. وهذا الإسناد وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح، وفيه نهي الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن حضور مجالس القصاص، ولذا أمر ابن عمر بأن يقوم القاص من مجلسه، فلما لم يفعل أرسل إلى صاحب الشرط أقم القاص فبعث إليه فأقامه، ولو كان هذا مشروعا لما فعله ابن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم أحسن الله عليكم. وبه قال حدثني محمد بن وضاح عن عبد الله بن محمد قال حدثنا شريك عن إبراهيم عن مجاهد قال دخل قاص فجلس قريبا من ابن عمر رضي الله عنهما فقال له قم، فأبى أن يقوم فأرسل إليه شرطيا فأقامه، وسمعت ابن وضاح يقول في القصاص لا ينبغي لهم أن يبيتوا في المساجد ولا يتركوا أن يبيتوا فيها. نعم شيخ. نعم، وهذا أيضا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة وفيه شريك ابن عبد الله وهو صدوق يخطئ، لكنه صحيح بما تقدم بالأثر السابق، وفيه نهي ابن عمر رضي الله عنه أن يجلس القاصة في مجلسه، وفيه أنه فيه كلام ابن وضاح أنه لا ينبغي للقصاص أن يبيتوا في المساجد ولا يتركوا أن يبيتوا فيها، لأن أكثر القصاص تغلب عليهم الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي يلفتون بها أنظار الناس، وهذا القاص إنما يقص لأجل أن يعطى، فيأتي بالأحاديث المنمقة والتي تجذب أنظار المستمعين حتى يعطوه، فلذا يغلب عليهم المبالغة في التحديث بما لم يكن. نعم أحسن الله عليكم. وبه قال حدثني محمد بن وضاح عن موسى بن معاوية قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبيد الله عن نافع قال لم يقص لم يقص أحسن الله عليكم لم يقص على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، وأول ما كان القصص حين كانت الفتنة. نعم شيخ. نعم، يعني حين كانت فتنة عثمان رضي الله تعالى عنه، فتنة مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وهذا الأثر إسناده صحيح. وقد قيل إن القصص أمر محدث أحدثه معاوية رضي الله تعالى عنه حين كانت الفتنة، وقد أخرج ابن أبي شيبة عن معاوية بن هشام وابن حبان عن محمد بن يوسف الفريابي كلاهما عن سفيان عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال وحدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا قيس بن الربيع عن أبي سنان ضرار بن مرة عن عبد الله بن أبي الهذيل العنبري قال كنا جلوسا مع عبد الله بن خباب بن عن علزي. نعم شيخنا. عن هلال عن عبد الله بن أبي الهذيل العنزي. نعم أحسن الله. عن عبد الله بن أبي عن عبد الله بن أبي الهذيل العنزي قال كنا جلوسا مع عبد الله بن خباب بن الأرث وهو يقول. نعم. نعم شيخ. وهو يقول سبحوا كذا واحمدوا كذا وكبروا كذا أو كذا وكذا واحمدوا كذا وكذا وكبروا كذا وكذا. قال فمر خباب فنظر إليه ثم أرسل إليه فدعاه فأخذ الصوت فجعل يضرب رأسه به وهو يقول يا أبته فيما تضربني؟ فقال مع العمالقة هذا قرن الشيطان قد طلع أو قد بزغ. نعم شيخ. وفي هذا الإسناد قيس بن الربيع الأسدي صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به، وهذا قد تقدم معنا، وفيه نهي خباب بن الأرت لابنه عبد الله عن أن يقص أو عن أن يجلس مع هؤلاء الذين وصفهم بالعمالقة لأنهم يجتمعون فيقول سبحوا كذا كبروا كذا افعلوا كذا، وإنما نهاه عن ذلك لأن هذا الفعل محدث لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله عليكم. وبه قال حدثنا أسد قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا معاوية بن قرة قال كنا إذا رأينا الرجل يقص قلنا هذا صاحب بدعة. نعم شيخ. نعم، في هذا الأسناد أبو هلال الراسبي وهو محمد بن سليم صدوق فيه لين، وقول معاوية بن قرة كنا إذا رأينا الرجل يقص قلنا هذا صاحب بدعة، لأن هذا لم يكن من هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليكم. وبه قال حدثني إبراهيم بن محمد عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن ابن عوض قال كان نعم قال كان محمد بن سيرين يقول في أصوات القرآن محدث. نعم شيخ. نعم أي قراءة القرآن بالأصوات التي تشبه الموسيقى أو بما يسمى من وجه آخر بالمقامات، المقامات التي تشبه المقامات الموسيقية والتي جعلت لها مدارس ويتعلمونها، فتجد أحدهم يعني يقرأ القرآن كأنما يقرأ بألحان، فهذا نهى عنه السلف رحمهم الله وبينوا أن هذا لا يجوز وأنه محدث. وقد وجد في عصرنا هذا من يقرأ القرآن على نغمات الموسيقى وليس بالمقامات فقط بل على نغمات الموسيقى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا إنما كله نشأ من هذه البدع التي تغذى يوماً بعد آخر. فلذا وجب على المسلمين وعلى طلبة العلم إنكار ذلك عليهم. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. وبه قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأجلحي عن ابن أبي الهذيل عن عبد الله بن خباب عن أبيه قال إنما هلكت بنو إسرائيل حين قصوا. نعم شيخ. نعم هذا إسناد حسن وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية، وقولهم حين قصوا أي أنهم اتكلوا على القول وتركوا العمل، فكان ذلك سبب هلاكهم لأنهم لما تركوا العمل أخلدوا إلى القصص، فكان ذلك سبب في هلاكهم. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال حدثني عن موسى عن ابن مهدي عن سفيان عن همام بن الحارث التيمي قال لما قص إبراهيم التيمي أخرجه أبوه من داره وقال ما هذا الذي أحدثت. نعم شيخ. نعم وهذا إسناد صحيح وقد أخرجه ابن سعد في طبقاته عن سفيان الثوري، وفيه أن السلف رحمهم الله كانوا ينكرون على القريب والبعيد كما أنكر خباب بن الأرت رضي الله عنه على ابنه عبد الله وأنكر هنا والد إبراهيم التيمي عليه، بل وأخرجه من داره. وهكذا ينبغي للإنسان أن لا يأخذه في الحق لومة لائم ولو على أقرب قريب. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. وبه قال حدثني عن موسى عن ابن مهدي عن جعفر بن برقان قال سمعت ميمون بن مهران يقول القاص ينتظر مقت الله. نعم شيخ. نعم هذا إسناده حسن أخرجه ابن مبارك في الزهد وروي مرفوعا ولا يصح. والقاص هو الذي يقص على الناس ويعظهم ويأتي بأحاديث لا أصل لها ويرغب الناس في الجلوس إليه. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال وحدثني عن موسى عن ابن مهدي عن همام بن يحيى عن قتادة عن سعيد بن المسيب ومورق قال يكره اختصار السجود ورفع الأيدي والصوت في الدعاء. نعم شيخ. نعم وهذا إسناد حسن يعني ألا يختصر الآيات التي فيها السجدة، لا الصلاة فيسجد فيها، وقيل أراد أن يقرأ السورة فإذا انتهى إلى السجدة سجد ولم جاوزها ولم يسجد لها. بعض الناس يأتي يوم الجمعة فيقرأ موضع السجدة فقط ولا يقرأ السورة، وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة السجدة كاملة. وهل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ فإما أن تأتي بالسنة كاملة أو لا تأتيها، لأنها ليست واجبة عليك. أما أن تجتزئها فتأتي بموضع السجود فقط وتسجد، فإن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال: وحدثني عن موسى عن ابن مهدي عن أبي بكر بن عياش عن المغيرة عن إبراهيم قال عن إبراهيم أنه كان يكره أن يختصر السجدة. نعم شيخ. نعم، وهذا بمعنى ما تقدم، وهو أنه لا ينبغي أن يأتي بموضع السجود فقط، لا ينبغي أن يأتي بموضع السجود فقط، لأن هذا لم يكن من هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا الإسناد فيه المغيرة ابن مقسم الضبي، وهو كان يدلس ولم يصرح بالتحديث. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال: وحدثني عن موسى عن ابن مهدي عن أبي سليمان عن يزيد الرشك عن خالد الأثبج. كذا عندكم شيخنا؟ نعم، عن خالد الأثبج ابن أخي صفوان بن محرز. أحسن الله عليكم. عن خالد الأثبج ابن أخي صفوان بن محرز قال: كنا في مسجد المدينة وقاص لنا يقص علينا، فجعل يختصر سجود القرآن فيسجد ونسجد معه، إذ جاء شيخ فقام علينا فقال: لئن كنتم على شيء إنكم الأفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألنا عنه فقلنا: من هذا الشيخ؟ فقالوا: هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم شيخ. نعم، هذا إسناده حسن، وقول ابن عمر يعني: إن كنتم على شيء من السنة فأنتم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لكنكم لستم بأهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلستم على شيء من السنة بل أنتم على بدعة. لأن هذا القاص يأتي بمواضع السجود فقط، فيسجد ويسجدون معه، وهذا من أجل الترقيق ومن أجل لأن يعطوه في النهاية، لأن القاص لا يقص إلا بأجر، فيقص، فإذا انتهى من القصص قام كل من المستمعين فأعطاه ما تيسر له. نعم، وهذا الغالب في القصاص. نعم شيخ. نعم صحيح. أحسن الله عليكم. قال: حدثني عن موسى عن ابن مهدي عن إسرائيل عن أشعث بن عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن هلال قال: كان رجل يقص فأتي ابن مسعود رضي الله عنه فقيل له، فجاء فجلس في القوم، فلما سمع ما يقولون قام فقال: ألا تسمعون؟ فلما نظروا إليه قال: تعلمون أنكم لأهدى من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو إنكم لتمسكون بطرف هكذا عندكم لتمسكون بطرف ضلالة. أحسن الله عليكم. لتمسكون بطرف ضلالة. نعم شيخ. نعم، هذا أخرجه الطبراني في الكبير، وإسناده صحيح، وفيه نهي الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن هذه الجلسات التي لم تشرع ولم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فلذا ينبغي للمسلم أن يكون عمله على وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليك. نقف هنا شيخنا إن شاء الله تعالى أم نكمل؟ لا، نقف هنا إن شاء الله على أول باب. باب كل محدثة بدعة. طيب نعم تفضلوا شيخنا أحسن الله بكم. وفقنا الله وإياكم لما يرضيه واستعملنا وإياكم في طاعته. آمين. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين. أحسن الله عليكم ورفع قدركم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.